يقول هل من السنة الدعاء بعد ختم القرآن؟ لم يرد السنة في السنة دعاء بعد ختم القرآن، ورد عن بعض الصحابة عن أنس رضي الله عنه، وليس على هذه الآية الهيئة التي ليس على هذه الهيئة التي تفعل الآن. نعم.